أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحلنا بالعافية. لازلنا في سورة مريم. نعم، قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا وصلنا إلى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، في ظاهر نافع تمترون، ها لا يمترون. قال المؤلف رحمه الله: هذه حقيقة عيسى ابن مريم، لا ما يدعيه الغلاة الذين يشكون لجهلهم بالله وبعيسى عليه السلام. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ليس من شأنه ولا يصلح منه ولا يليق بعظمته وجلاله وغناه عن كل شيء أن يتخذ ولدا، أي ولد. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعسر عليه خلق مولود من غير أب ولا غيره. فلا حجة للغلاة في زعمهم أنه ابن الله لئلا يكون ابنا بلا أب. الله سبحانه وتعالى بعد ما تطرقنا أمس قصة عيسى ومريم سلام الله عليها، قالها ذلك عيسى ابن مريم الذي قول الحق الذي فيه يمترون. قول الحق من كون أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر الملك أن يأتي إليها وينفخ فيها من الروح على أساس أنها، نعم، ذلك عيسى ابن الذي قول الحق الذي فيه يمترون. لا، الامتراء هنا بمعنى المجادلة. هناك من يقول إنها ابن الله، هناك من يقول إنها الله، هناك من يقول نعم. فما في مجال للمراء في هذا الشيء، هذا شيء واضح. ما كان لله يتخذ من ولد. طيب الآن احنا ليش نبحث عن الولد؟ نبحث عن الولد لأن احنا نريد من يساعدنا، نريد من ينفعنا، نريد من يكون سند لنا، نريد من يكون كذا، نريد أشياء كثيرة من الولد. ولذلك عندما الإنسان يعني يأتي له ولد أو كذا أو كذا، يعني يعتقد أنه خلاص أصبح عنده من يسنده، من يقويه، قد لا يظلم ما دام عندي أولاد. ولذلك لو تذكرنا قصة عبد المطلب رضي الله عنه، لما أمره الله سبحانه وتعالى بحفر زمزم، كان في نائم في ظل الكعبة في الحجر، فأتاه قال فأتاني آتٍ، فقال احفر بره، فقلت وما بره، وذهب. قال فأتى في اليوم الثاني وقال احفر طيبة أو كذا، قال وما طيبة. قال فأتى في اليوم الثالث قال احفر زمزم، قال قلت وما زمزم. قال هي بين يعني نقرة الغراب وكذا، حدد لها المكان اللي فيها. فقام لما عرف المكان يعني وين هو، قام يحفر، أخذ معول وقام يحفر. فكانوا قريش يرونه، طبعا هو عظيم قريش وشيخ قريش والمهاب بينهم. فلما رأوه قالوا يعني ماذا حدث عبد المطلب، يعني ايش اللي صاير؟ فتفر يعني كانوا ينظروا إليه تركوه. فلما حفر وبدأ على الطي حق البير، لأن البير من أيام جرهم، القبائل اللي كانوا قبل قريش وكانوا في عهد عيسى موسى إسماعيل عليه السلام. فلما رأوا أن الرجل حفر، وإذا المسألة يعني وإذا هنا كنوز خيالية من الذهب، ومن لأن من كان يقدم القرابين إلى الكعبة كانوا يدفنوها، البعض كان يدفنها حتى يحافظ عليها من ما أحد يأخذها. فلما رأوا هذا الشيء وقفوا كلهم قريش، قالوا انتظر انتظر، مثلا ما هذا لا تحفر. لماذا؟ قالوا لا تحفر، ما ما بالله يعني كان بني هاشم قلة، ما فيه من يسنده. ولذلك كانت قصتها لما قال إذا نتحاكم إلى كاهن بني سعد أو كاهنة بني سعد، فخرجوا عبد المطلب ومن معه، وخرجوا قريش ومن معهم، واتجهوا إلى الطائف إلى الكاهنة هذه حتى تحكم بينهم. فلما وصلوا في المفازة بين الطائف وبين في الصحراء بين الطائف ومكة، انتهى الماء، فاجتمعوا الطرفين. قالوا احنا الآن وصلنا إلى، قالوا ها ايش الرأي؟ قالوا الرأي كل واحد يحفر له حفرة يموت فيها. فحفروا كل واحد كذا، فجلسوا منتظرين الموت. قال عبد المطلب قال والله إنهم يعني استفاها ننتظر هكذا الموت ولكن نمشي وما ما تحفرنا له. فقاموا يتمالوا وإذا عبد المطلب يعني هو من معه وإذا يعني قامت الناقة حق عبد المطلب وإذا الماء من تحتها فشرب عبد المطلب ومن معه. قالوا ذلك الآخرين يا عبد المطلب قال اشربوا يلا بسم الله. قال إذا نرجع ما عاد يحتاج أن احنا نروح لا للكاهنة ولا لأحد خلاص سلمنا الأمر وانتهينا. فرجعوا اعترفوا له بالفضل وسمحوا له بالحفر. فلما حفر وإذا بغزال من ذهب وكذا وكذا قالوا يا عبد المطلب الحين طيب هذه قال إذا يعني نسوي عليها السهم اللي يسموه الأقداح. فجعل نفسه في طرف تقريبا والكعبة طرف وقريش طرف فطلعت للكعبة والعبد المطلب فأخذها كلها وصهرها وجعلها في الكعبة وادخلها في الكعبة. ولذلك أنها بقيت إلى وقت قريب كنوز الكعبة. والتاريخ لو أحد منكم تطرق التاريخ لوجد السرقات الهائلة اللي حدثت سرقت في أوقات متعددة يعني كما فعل ببيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. كانت الغرفة للمكان المقدس اللي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لا أحد يستطيع الدخول إليه مما فيه. يعني وصفوا في بعض الكتب قال إن كان فيه ثريا على القبر تضيء من دون نور من جمالها من جوهرها ومن لا توجد وخذت. فعبد المطلب لما رجع وشاف الظلم وشاف كذا قال والله لا ينغزقني الله 10 من الولد يدافعوا عني ويردوا عني الظلم والضيم لا أذبحن أحدهم تقربا إلى الله. يعني من لأنه لما رأى ما كان من تجمع قريش عليه وكذا وكذا. وهذه قصة أبو رسول الله صلى الله عليه وعلى فلما رزق 10 قالوا قال عبد المطلب إذا لابد أني أوفي بنذري. يا قال والله لابد. جه قريش قالوا يا عبد المطلب يعني أنت كبيرنا وأنت كذا والله إن قد فعلت هذا أن تكون سنة عند العرب كل واحد يجي يذبح ابنه في الكعبة. قال أنا قد نذرت ولا عاد فيها رجوع. فأتوا أخوال عبد الله يعني لما وضعوا السهم كان لأنه قال أذبحنا أصغرهم يعني آخر واحد منهم هو اللي أقدمه إلى الله قربان. فأتوا أخواله قالوا ما قال أنا اللي حصل. فذهبوا إلى فذهبوا إلى كاهن أو كاهنة قالوا شوفوا لنا مخرج. قالوا هالمخرج إن عبد المطلب يعني دية الرجل تقريبا 100 من الإبل في ذلك الزمان. قالوا إذن يضع ابنه ويضع الإبل 100 من الإبل ويضرب الأقداح للكعبة فإن خرج على الإبل خلص رضيت الآلهة على ما قالوا وإن لم تخرج ما بالله خرجت الأولة على عبد الله أن يذبح. خرجت قالوا هذه 100 خرجت الثانية قالوا هذه 100 خرج حتى الظاهر وصلوا إلى مدري كم فخرجت على الإبل. قالوا إذن الحمد قال لا والله ما هي من الأولة زيدوا لابد أن يرضى الله. فزادوها مرة ثانية خرجت على الإبل. قال إذن الآن فذبحوا الإبل وقسموها على كل مكان في مكة حتى الطيور حتى الوحوش حتى كذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول إسماعيل عليه السلام والذبيح الثاني أبو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عبد الله. كان قده فيسمي فيقول أنا ابن الذبيحين. فهذا الدليل على أن الرجل عندما يبحث عن الابن أو الولد يريد منها القوة والمنعة. ولكن الله القوي ما يريد بها ما يريد بالولد حتى أنه هو القوي يفعل ما شاء. إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن أنت. يحتاجهم لإيش أصلا؟ يعني لو هؤلاء اللي يقولون أنها ابن الله فكروا شوي وتعاملوا مع العقل إنها أمره إنما يقول له كن فيكون. يعني إذا أنا في حاجة ابن ليش يحرق ما بقي. فالله سبحانه وتعالى غني عن الولد ولذلك أكد لهم إن ما أمره بين الكاف والنون، ولذلك ليس في حاجة إلى الولد. ما كان الله ليتخذ من ولد، من ولد سبحان، تقديس لله سبحانه وتعالى وتعظيم له. وإن الله ربي وربك وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، طريق واسع قويم لا ينقطع بسالكه دون بلوغ الجنة، ولا عوج فيه لأنه الحق. فاختلف الأحزاب من بينهم، فمن الأحزاب من آمن بالله بأن الله خلق عيسى من غير أب وأنه عبد الله ونبيه، ومنهم من كفر بعد الآية البينة، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اليوم العظيم ومشهده مجمع العالم فيه، فويل لهم من مشاهدتهم لما يكون في ذلك اليوم من فصل القضاء والحكم بين العباد فيما فيه يختلفون. من آمن بهذه الآية، وهذه هي المعجزة وهذا هو الابتلاء، احنا قلنا كل نبي له معجزة وله ابتلاء. معجزات عيسى عليه السلام كثيرة، ستأتينا يبرئ الأكمة والأبرص والأعمى ويحيي الموتى وكذا، كلها بإذن الله. لكن الابتلاء لأمة أن يصدقوا أنه ابن مريم من غير أب، فهنا الاختلاف صار بينه واختلف الأحزاب، منهم من قال فعلا هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى وهذا نبي وتمتثل، ومنهم من قال لا، هذا هو ابن الله وإنما بأن الله هو أبوه ولد الله وأنه روح القدس وأنه عندهم الأقانيم ما هم عندهم لأنها يسموها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لها اسم عند المسيحية ما هو على بالي الآن، ولكن هذا اختلفوا في عيسى عليه السلام. فمن صدق بهذا الشيء وأنه من الله وأنه ابن مريم وأنه كذا فهذا فاز إلى الجنة، ومن خالف والعياذ بالله، ويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم سماهم الله سبحانه وتعالى كفار أنهم كفروا برسوله. لا هذولاك الفرس، هذولاك الفرس الأقانيم الثلاثة اللي يسمونهم، لا هذول عندهم اللاهوت في المسيحية يسموها اللاهوت. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما أسمعهم وما أبصرهم بعد عنادهم اليوم، فسوف يخضعون وينقادون حين لا ينفعهم ذلك. أسمع بهم وأبصر، يعني هم في أشد السمع وفي أشد البصر، سيرون ما سيؤول إليه الوضع وضعهم. فعندما يكون يعني يوم يأتوننا، يعني هم سيأتوننا مجبرين وسيصلون إلى هذا الموقف مجبرين، يعني ما فيه مجال للهروب من هذا الموقف اللي سبق اللي يقول فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم. كل الجميع المؤمن وغير المؤمن سيحاسب، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. الظالمون إما عام لكل ظالم، وإما خاص هنا بالذين كفروا بعيسى، أي لكنهم اليوم في ضلال، أي من إقامة الظاهر مقام المضمر، يفيد أن سبب ضلالهم عن الحق أنهم ظالمون وهذا أرجح. قال فبي سبب ظلمهم وإنحرافهم عن الحق وتكذيبهم بآيات الله في عيسى عليه السلام، فهم ضلوا عن الحق ولذلك استحقوا العذاب. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، بحكم الله على أهل النار بالخلود في النار ولأهل الجنة بالخلود في الجنة، فهناك الحسرة العظمى للظالمين. في مفردات الراغب الحسرة الغم على ما فاته والندم عليه، يعني الإنسان معرض للحسرة ومعرض للغم ومعرض للهم ومعرض لأن يتضايق ومعرض لكل شيء، لكن ينظر ما هو سبب هذا الشيء الذي غمه. شوف احنا اليوم يمكن أن تطلع تعلان ومغموم ومهموم، احنا دائما اللهم فرج همومنا وغمومنا وكروبنا، فالإنسان يأتيه الهم والغم بسبب شيء معين، أما بسبب أمور دنيا يعني مشكلة مع أحد أي شيء من المشاكل، قلة رزق أي فما ماشي، مشكلة في البيت، مشكلة في كذا، مشكلة في كذا، نعم، فيأتي هذا الهم ويأتي هذا الغم. ولكن مسألة عادية، يعني تقدر تعالج هذا الموضوع وينتهي. انظر إيش سبب هذا اللي أتى وعالجته وانتهى، ولا أخذ يوم يومين خلاص تعودنا على الشيء ذا، لأنه شيء سهل. ما هو هم أو غم أو حسرة مستمرة معنا، مؤقتة بحكم الشيء الذي حصل وأدى إلى هذا الشيء، فالمسألة مسألة مؤقتة. نعم ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وعلى الله الفرج، والإنسان يدعو الله والله سبحانه وتعالى يستجيب. يا كاشف الهم يا كاشف الغم، من يجيب المضطر أم فالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالمسألة مؤقتة مهما كان همك وغمك وكذا كذا، المسألة مؤقتة حتى لو بقي معك ينتهي بالموت، انتهينا. هذه ما هي حسرة، هذا ما هو هم، هذا ما هو ندامة. الشيء مؤقت أن تستطيع أن تفعل فيه ما شئت، تستطيع أن تأقلم نفسك معه، تستطيع حاضر. نعم أنا هنا تستطيع تأقلم نفسك مع الهم ذا ومع المشاكل، وتستطيع في الأخير حتى لو فرضنا أن صارت وأنت تستطيع أن تأقلم نفسك معه، خلاص هذا الواقع ومشينا عليه وتمشي، لأن عاد معك أمل أنك تخرج منه وعندك استطاعة أنك تخرج من هذا الهم وهذا الغم. لكن أن تأتي إلى نتيجة نهائية نار جهنم والعياذ بالله، نعم نار جهنم والعياذ بالله، هذا هم وغم وحسرة لا مجال للخروج منه. عندما الإنسان ينظر إلى الجنة وعاد من الأذية، أنه ينظر إلى الجنة ويرى مكانه يقال هذا كان مكانك يا عدو الله، شوف إن كنت في هذاك البساتين وفي هذه الأنهار وفي هذه القصور وفي هذه حور العين وفي هذا كان حقك وكان مهيأ لك، لكنك رفضت. كلكم في الجنة إلا من أبى، أنت أبيت ورفضت، هذا مكانك مهيأ لكنك رفضت. كيف الحسرة؟ ما يأتي رجل يجي ودخل في مكان قالوا تأخر، كان فيه قبل شوي جوائز يوسعها هنا، وقالوا كل واحد دخل هنا جاله من سيارة ولا جاله أفهم. خلاص يعني إيش شيء ما عادي أنا يعني وش المشكلة قدمت ولا. المهم أن هذه يعني من الأمثلة السهلة، فكيف بحسرة لا بعدها رفع لهذه الحسرة وندامة لا أشد منها ندامة والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا هذا الشيء. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، حسرة قضي انتهى، قضاء مبرم انتهى. قلنا في الدنيا حسرة ولكن ما قضي الأمر فيها، هذا المجال مفتوح أنك تغير وأنك تبدل وأنك تعدل الأشياء كلها، لكن هنا وقضي الأمر. حسرة ما لا نهاية لها وندامة لا آخر لها ولا حد لها، حتى مع من يقولون إن المسألة مسألة مليون ولا مليونين ولا 5 مليون سنة في النار ولا حسرة ما يعني ما لا تتوافق مع هذا الكلام. مسألة الخلود في النار عندما نأتي ونتأمل في قول الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، هذه حسرة مستمرة لأنه قضاء مبرم وأنتهى. والمسألة مسألة خروج، فقال الله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر مؤقتا أو لفترة محددة أو لكذا وكذا، لكن أنتهى أنا قضي الأمر. أنا جيت أنت حتى في المحاكم اليوم قال صدر عندك حكم، وحكم مبرم يسمونه حكم مبرم في الفقه، حكم مبرم، هذا الحكم المبرم لا ينقض. ليش؟ لأنه قد أخذ كل درجات التقاضي، محكمة ابتدائية، محكمة استئناف، محكمة عليا، انتهى خلاص، لأن حكم مبرم ما هو ما بلا مؤقت لمجرد 2 أو 5 سنوات ولا 10 سنوات ينتهي هذا الحكم، لا خلاص هذا حكم مبرم. ولذلك تجد بعض الأحكام مع الدول أنها تتغير، الدول تجد أحكام من دول سابقة ويعمل بها في الدول اللي بعدها في الدول اللي بعدها. يعني أنت انظر الآن في اليمن يوم أنها كانت قبل حكومة للمملكة المتوكلية، الآن الأحكام اللي كانت في أيام ينظر فيها ويتعامل بها لأن حكم مبرم. فالأحكام خلاص إذا جات ما عاد يجي فيها مجال، صحيح يتغير الحكم يتغير كذا من ملكي إلى جمهوري، ولكن بقيت الأحكام. عندما يقول الله سبحانه وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، أي قضاء نهائي، ما عاد فيه مجال للخروج، ما عاد به مجال أن نعالج الحسرة هذه أو الندامة. وهم في غفلة، وهو اليوم، وهم اليوم في غفلة عن مصيرهم الرهيب، وهم لا يؤمنون لإعراضهم عن الحق وخذلانهم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فهو تعالى هو الباقي بعد ثناء أهل الأرض